الصلاة والسلام عليك رسول الله، الصلاة والسلام عليك رسول الله، الصلاة والسلام عليك رسول الله. فرمغ وكلا يو نظر دي محمد نبي سلطان، امتي عندي طول جميك فتا وايد سلام، امتي عندي طول جميك فتا وايد سلام. الصلاة والسلام عليك رسول الله، الصلاة والسلام عليك رسول الله. تمحبوب تبقى الله هاشم نور الهدى، استعيل شوائب طه مصطفى مجتبى. تمحبوب تبقى الله هاشم نور الهدى، ذا زخمي زلون درمان محمد نبي سلطان، امتي عندي طول جنشيكي تتا وايد سلام. الصلاة والسلام عليك رسول الله، الصلاة والسلام عليك رسول الله. فرمغ وكلا يو نظر دي محمد نبي سلطان، امتي عندي طول جنشيكي كتا وايد سلام. الصلاة والسلام عليك رسول الله، الصلاة والسلام عليك رسول الله. دبيبي فاطمي بلارت دبيبي عيش دل دارا، دا حسن حسن غم خارا، دا يتم دزل قرارا. ترتازار نروح أوزانا محمد نبي سلطان، أمتي عندي طول جميكي فتا وايد سلام. الصلاة والسلام عليك رسول الله، الصلاة والسلام عليك رسول الله. فرمغ وكلا يو نظر دي محمد نبي سلطان، امتي عندي طول جميكي فتا وايد سلام. الصلاة والسلام عليك رسول الله، الصلاة والسلام عليك رسول الله. ترى ولا يسمى القرآن ترى من كور مهربانا، هميشه زور دلي دا امت بغم كي قران. ترى ورا اسم القران تم فور مهربانا، هميشه زور دلي دا امت بغم كي قران. دتا ابن اهل خلق ومشتني قهرمانا، امتي عندي طول جميكي فتا وايد سلام. الصلاة والسلام عليك رسول الله، الصلاة والسلام عليك رسول الله. استعسلور كل عران دي دنيا قتل مرجان دي، ابو بكر او عمر دي لك ستور دا اسمان دي. ستاسا نصر كل عران دي ابو بکر او عمر دی لک ستوری تا اسمان دی د عثمان علی خوبان محمد نبی سلطان امت اند ټول ژړګې پتا وای درود سلام الصلاة والسلام عليك رسول الله الصلاة والسلام عليك رسول الله پر منگ وکڑا یو نظر دی محمد نبی سلطان امتیان دی ٹو جلی کی پتا وای درود سلام الصلاة والسلام علیکا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکا رسول اللہ ستړي ستړي پیغام ناستا مزار ته درلی گما بس مظلوم وی قاد زړی گم ستا یادونا یاد وما ستړي ستړي پیغام ناستا مزار ته درلی گما بس مظلوم وی قاد زړی گم ستا یادونا یاد وما دا اصحاب خوب جانانا محمد نبی سلطانا امت عندي ټول ژوندۍ کې پتا وای درود سلام پر موږ وکړه یو نظر دی محمد نبی سلطانا امت عندي ټول ژوندۍ کې پتا وای درود سلام الصلاة والسلام عليك رسول الله الصلاة والسلام عليك رسول الله الصلاة